شرح أحكام اللامات. شرح أحكام اللامات. يقول الناظم: ليلام الحالان قبل الأحرف، أولاهما إظهارها فالتعريف. والكلام هنا على لام التعريف خاصة، فلم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى من اللامات إلا لام ال ولام الفعل فقط. فأما لام التعريف هي لام ال الساكنة المسبوقة بهمزة وصل مفتوحة وبعدها اسم من الأسماء، وهي زائدة عن بنية الكلمة دائما سواء استقام اللفظ بها مثل الأرض أو بدونها، أم لم يستقيم إلا بها مثل الذين والتي وهكذا. تقع لام التعريف وهي المعروفة بالتجويد بلام أل قبل حروف الهجاء كلها إلا حروف المد الثلاثة لأنهم سواكن. وللام التعريف قبل الأحرف حالتان، إحداهما مظهرة وتسمى قمرية، والحالة الثانية الإدغام وتسمى لاما شمسية. وهنا يأتي ذكر الحكم الأول من اللامات وهو الإظهار قبلها، كما يقول الناظم: أولاهما إظهارها فلتعرفي. وقد عرفنا الإظهار قبل ذلك وقلنا هو ظهور الحرف أو خروجه من مخرجه بكامل صفاته، لا يزيد فيه ولا ينقص من صفة أو زمن. ونقول في اللامات هو ظهور اللام أو خروج اللام من مخرجها من غير زمن زيد عنها أو من غير تكلف أو من غير سكت. أما قول الناظم قبل أربع مع عشرات خذ علمه من إبغي حجك وخف عقيمه، أي اللام القمرية تختص بأربعة عشر حرفا وهي المجموعة في قول الناظم إبغي حجك وخف عقيمه، أي الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف، وكذلك الواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء. وكلمة إبغ لابد أن تتحقق في الهمز بدلا من همزة وصل حتى لا يتوهم أحد أنها ألف وصل، وألف الوصل ليس لها علاقة بالإظهار ولا بالإدغام، لكن لابد من تحقيق الهمز حتى نثبت أن الهمزة من الحروف التي تظهر قبلها لام ال. فإذا وقع حرف من هذه الحروف بعد التعريف وجب إظهارها وسميت بلام القمرية كما وضحنا في البيت السابق. وأمثلتها عند الهمزة مثلا الأنعام، وعند القاف القوي، وعند الباء البارئ، وعند الياء الياقوت، وعند الغين الغاشية، وعند الميم الماء، وعند الحاء الحج، وعند الهاء الهدى، وعند الجيم الجنة، وعند الكاف الكتاب، وعند الواو الودود، وعند الخاء الخبير، وعند الفاء الفوز، وعند العين العليم. أما قوله رحمه الله تعالى ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فاعل، والمقصود بثانيهما أي ثاني هذه الحالات وهو الإدغام. والإدغام كما عرفنا هو دخول الحرف في أخيه، سواء كان هذا الحرف مثله مثل اللام في اللام أو مجانسا له أو مقاربا له كما في بقية الأحرف. والكلام هنا على اللام الشمسية، وهي تختص بأربعة عشر حرفا المتبقية حروف الهجاء بعد حروف اللام القمرية. وسمي إدغام اللام الشمسية إدغاما لإدغامها في هذه الحروف الأربعة عشر، وسميت اللام مع هذه الحروف شمسية كما سمي إدغامها شمسية تشبيها بالشمس والحروف التي تليها النجوم، فتختفي النجوم أو تدغم في ضوء الشمس. وقوله رحمه الله ورمزها فعي، أي احفظ رمزها، أي الإشارة إليها في هذا البيت التالي للبيت المذكور. ومعنى رمزها أي الحرف الأول من كل كلمة من الحروف التي يأتي ذكرها. أما قوله رحمه الله طب ثم صل رحما تافز ضفذاني عم دع سوء ظن زر شريفا للكرم، أي أن اللام تختص بالأربعة عشر حرفا المتبقية وهي المذكورة في بدايات هذه الكلمات في هذا البيت، فإذا وقع حرف من هذه الحروف بعد اللام أي بعد لام التعريف أي لام أل وجب إدغامها فيه، وسميت باللام الشمسية، فليس لها مع هذه الحروف إلا أربع عشرة صورة كاللام القمرية، وفيما يلي أمثلتها مرتبة بالترتيب الذي رتبه الناظم في البيت. ومثالها عند الطاء الطارق، وعند الظاء الظانين، وعند الثاء الثقلين، وعند الزاي الزبور، وعند الصاد الصادقون، وعند الشين الشمس، وعند الراء الرحمن، وعند اللام الله. وإن كان هناك اختلاف في هذه اللام في هذا اللفظ لفظ الجلال، ومثالها عند التاء التائبون، وعند الضاد الضالين، وعند الذال والذاكرين، وعند النون الناس، وعند الدال الدواب، وعند السين السماء. أما قوله رحمه الله واللام لولا سميها قمرية، واللام الأخرى سميها شمسية. والمقصود باللام الأولى أي اللام التي يجب فيها الإظهار وهي اللام القمرية، وهي التي يذكر بعدها حرف من حروف الجملة من ابغ حجك وخف عقيمه، وسميها قمرية أي تسمى قمرية بالتشبيه الذي ذكرنا. وقوله واللام الأخرى أي اللام التي يجب إدغامها، هي التي يذكر بعدها حرف من أوائل كلمات البيت، وهو طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم، وهي الحروف الأولى من كل كلمة. وسميها شمسية أي تسمى شمسيا بالتشبيه الذي ذكرناه آنفا. أما قوله رحمه الله وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قلنا عن وقلنا والتقى، أي أن لام الفعل مهما كان نوع هذا الفعل ماضيا مثل جعلنا والتقى، أو مضارعا مثل يلتفت، أم فعل أمر مثل قل، فحكم اللام فيها الإظهار. ومثال الماضي قلنا والمضارع التقى وفي الأمر قل. ومن الملاحظ أن لام الفعل في الماضي وفي المضارع تكون في وسط الكلمة، أما في فعل الأمر تكون في أواخرها. ويجب إظهار لام الفعل في كل الحالات التي لم تقع قبل اللام أو قبل الراء، فإن وقعت قبلهما أي قبل اللام أو قبل الراء وجب إدغامها للجميع، مثل بل ربكم أو وقل لهم. أما اللام في لفظ الجلالة فالخلاف فيها واقع على أن ال فيها أصلية أم زائدة، فذهب البعض أنها من أصل الكلمة ولا تنفك عنها بحال، وهي الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى. ومنهم من قال أن أصل الكلمة إله ثم دخلت عليها ال فأصبحت الإله، ثم حذفت الهمزة للتخفيف وأدغمت اللام في اللام ثم فخمت للتعظيم. واللامات التي ذكرناها ليست هي اللامات الموجودة في القرآن فقط، بل اللامات في القرآن تأتي على أضرب كثيرة، منها لام ال ولام الفعل ولام الاسم ولام الحرف ولام العلة ولام التوكيد ولام الجر ولام الأمر. السواكن منها لام ال ولام الفعل ولام الحرف ولام الاسم ولام الأمر. والمتحركات منها ثلاثة، وهي لام العلة ولام التوكيد ولام الجر. والذي يقع فيها الإظهار والإدغام ثلاثة، هي لام ال ولام الفعل ولام الحرف، وسيأتي ذكر ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى وقدر في شرحنا على متن تحفة المريد. والله تعالى أعلى وأعلم.